وسار الجيش إلى وجهته كما أراد، فخلت المدينة من الجند إلا بضع مئات من رجال المهاجرين والأنصار، ودرى أقرب المرتدين إليها بحالها من العزلة وقلة الحامية، فزحفوا عليها وظنوا أنهم إذا هددوها وهي عزلاء وتوسلوا بالمفاوضة والوساطة في الوقت نفسه، رجع الخليفة عن عناده وقبل منهم ما ساوموه عليه، وهو إقامة الفرائض كلها والإعفاء من الزكاة أو من الجزية كما سموها. زحفت مئات من عبس وذبيان وفزار على المدينة، وتركوا شطراً من جموعهم في الربذة حيث تلتقي طرق كثيرة على مسافة 70 أو 80 ميلاً من المدينة، وساروا بالشطر الآخر إلى ذي حسا وذي القصة وهي أقرب محلة إليها، ثم أوفدوا سفراءهم ينزلون بالناس في بيوتهم ويتوسلون بهم إلى الخليفة أن يقبل منهم ما عرضوا عليه، فأبى إباءه الذي لا ينثني وقال: لو منعوني عناقا لجاهدتهم عليه. فقفلت الوفود إلى جماعاتها، وعلم الخليفة بقفولها، وأخذ في التأهب للأمر بحزم العمل وحزم التدبير والحيلة بعد حزم الإيمان، فلم يدع شيئا قط يستعد به للخطر المنتظر إلا أعده في أوانه وعلى الوجه الأمثل في تلك الأحوال. فأقام كبار الصحابة على الأبواب، وجمع في المسجد من استطاع جمعه من المجاهدين، وأرسل العيون على الطرقات من كل سبيل، فما هو إلا أن جاءوه بنبأ القوم ومواضع جماعاتهم المختلفة، حتى خرج مع الليل ليضربهم من حيث لا يتوقعون قدومه، ودهم من كان منهم بذي القصة، فذعروا لهذه البغتة التي لم تكن لهم على بال، ولاذوا بالفرار حتى لحقوا بأصحابهم في ذي حساء، فصمدوا هناك للمقاومة، وقيل إنهم تحيلوا على إبل المسلمين التي لم تروض للقتال، فضربوها بالأنحاء المنفوخة في وجوهها، فنفرت وولت مجفلة من حيث أتت، فأطمعهم ذلك في الهجوم على المدينة، وظنوا أن أهلها لن يفارقوها يومهم على الأقل بعد هذه الهزيمة. إلا أن الخليفة لم ينتظرهم معتصماً بالمدينة كما انتظروا، بل خرج بمن معه في هزيع من الليل على تعبئة كاملة، وهبط عليهم عند طلوع الصبح، وهم على غير أهبة، فلم يلبثوا قليلاً حتى تفرقوا وارتدوا، ولم تقم لهم بعدها قائمة في هذه المحاولة الفاشلة، لأن جيش أسامة عاد من وجهته قبل أن يسيفهم مدد نافع، فيأسوا أن يأخذوا المدينة عنوة أو غرة بعدما أعياهم أخذها وهي قليلة الحامية مفتوحة الطريق. تلك كانت هجمة المرتدين الأولى على معقل الإسلام، ظفر فيها المسلمون لأنهم اعتصموا بحزم الإيمان وحزم التدبير وحزم الوفاق، وانخذل فيها المرتدون لأنهم كانوا على نصيب ضئيل من هذه العدد الثلاث، فخانتهم عزيمة الدين وعزيمة الرأي وعزيمة الكلمة الواحدة، ولعلهم لو شاءوا أن يتحدوا كلمة وفعلا لفاتهم طلاب ذلك لقلة الكلأ والماء الذي يكفيهم مجتمعين، فكان تفرقهم مما أعان المسلمين عليهم وعوضهم من قلة الجند رجحانا يقابلون به الكثرة وهي منحلة الوثاق. ومن عجائب الخليفة الصديق أنه كان يعتصم بالإيمان حتى يقال لم يدع مزيداً للحيلة والتدبير، ويعتصم بالحيلة والتدبير حتى يقال لم يدع مزيداً للإيمان، ففي هذه الفترة التي شغل فيها أولئك المرتدين بالهجوم والدفاع كانت رسله إلى كل مكان تستنفر القبائل الموالية للنجدة وتمشي بالوقيعة والتفرقة بين القبائل المعادية أو المتربصة للعداء، وتأتيه بالأخبار من كل صوب، فيعمل وهو بصير، ويعملون وهم متخبطون مضللون. فلم تنقضي هجمة فزارة وعبس وذبيان حتى استتم له جيش كبير من أبناء القبائل الموالية في جوار المدينة ومكة، ومعهم جيش أسامة وعدته 4000 من المدربين على القتال، ومضى رسوله عدي بن حاتم الطائي إلى قومه بني طي وهم يترددون، فريق يعصي الخليفة ويلحق بالمتنبئ الأسدي طليحة بن خويلد ومعهم فلول المرتدين عن المدينة، وفريق يحجم عن العصيان ويؤثر البقاء والانتظار، فأرهبهم من مغبة العصيان وساعده على إرهابهم مصير عبس وذبيان، وأنذرهم لا يهبطن عليهم جيشا لا مقدرة لهم بدفعه من تلك الأمداد التي تتدفق على المدينة أو يثوب إلى الإسلام وإيتاء الزكاة، فأصغوا إليه وسألوه المهلة حتى يستخرجوا من لحق بطليحة من إخوانهم لئلا يقتلهم وهم بين يديه، ووعدوه أن يدخلوا بهم جميعا في زمرة جيش المسلمين. إلى هنا انتهت المرحلة الأولى التي اشترك فيها المسلمون جميعاً بقيادة الخليفة لمدافعة المرتدين عن المدينة، وكان شأن خالد فيها شأن غيره من أبطال المجاهدين. وآن أن تبدأ المرحلة الثانية، وهي المرحلة التي توزع فيها الأعمال بين القادة في شتى الميادين بعد أن تمت العدة وتوافدت الأمداد من مختلف القبائل، واستراح الجيش أسامة وهدأت ثورة القيظ وبدأ الخريف، وأصبح من الميسور للخليفة أن يوجه البعوث إلى المتنبئين في مواطنهم ليعجل كل منهم عن مراده قبل استفحال خطبه. ففي أول هذه المرحلة نرى خالدا بذي القصة، حيث عقد له الخليفة لواء القيادة على جيش لا تتجاوز عدته 4000 مقاتل، أكثرهم من أبناء القبائل الموالية وأقلهم من المهاجرين والأنصار، ووجهته إلى بوزاخة من أرض بني أسد، حيث اجتمع بنو أسد وقيس وحلفاؤهم إلى المتنبئ القائم بأمر الردة هناك طليحة بن خويلد. وربما كان الصحيح أن خالداً إنما استقل في أول هذه المرحلة بعمل القائد العسكري في تنفيذ خطة مرسومة بتفصيلاتها، إذ كانت هذه الخطة متفقاً عليها بينه وبين الخليفة، وكان الخليفة اليقظان يأمره بما يصطنع خطوة بعد خطوة وينبهه إلى مواقف القبائل ومواطن الخطر منها على درجاته ويصحبه إلى بداية طريقه. قال الخليفة وهو يودع الجيش: أيها الناس، سيروا على اسم الله وبركته، فأميركم خالد بن الوليد إلى أن ألقاكم، فإني خارج في من معي إلى ناحية خيبر حتى ألاقيكم. ثم خلى بخالد وأسر إليه أمرا ثم قال: عليك بتقوى الله وإيثاره على سواه والجهاد في سبيله والرفق بمن معك من رعيتك، فإن معك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل السابقة من المهاجرين والأنصار، فشاورهم فيما نزل بك ثم لا تخالفهم، فإذا دخلت أرض العدو فكن بعيدا من الحملة، فإني لا آمن عليك الجولة، واستظهر بالزاد وسر بالأدلاء، وقدم أمامك الطلائع ترتد لك المنازل، وسر في أصحابك على تعبئة جيدة، واحرص على الموت توهب لك الحياة، ولا تقاتل بمجروح فإن بعضه ليس منه، واحترس من البيات فإن في العرب غرة، وأقلل من الكلام واقبل من الناس على نيتهم، وكلهم إلى الله في سريرتهم، وإذا أتيت دارا فاقحم، فإن سمعت آذانا أو رأيت مصليا أمسك حتى تسألهم عن الذين نقموا ومنعوا الصدقة، فإن لم تسمع آذاناً ولم تر مصلياً فشن الغارة، فاقتل وأحرق كل من ترك واحدة من الخمس، وإذا لقيت أسداً وغطفان فبعضهم لك وبعضهم عليك، وبعضهم لا عليك ولا لك، متربص السوء ينظر لمن تكون الدبرة فيميل مع من تكون له الغلبة، ولكن الخوف عندي من أهل اليمامة، فاستعن بالله على قتالهم، فإنه بلغني أنهم رجعوا بأسرهم، فإن كفاك الله الضاحية فامض إلى أهل اليمامة، سر على بركة الله. ولم يكن الخليفة على نية المسير إلى خيبر كما أعلن أمام الناس، ولكنه لم يشأ أن يعلن سير الجيش إلى بزاخة نصا لمقاصد متعددة، منها أن يخيف بطون طي حين يقصد إليهم جيش أسامة بقضه وقضيده، فيجهز على بقية التردد التي تهجس في صدورهم. ومنها أن يقنع طليحة بإرسال من عنده من طي لنجدة إخوانهم والدفاع عن بلادهم. ومنها أن يدهم طليحة على غرة وهو يظن أن الجيش متجه إلى غير بزاخة ومنصرف عنها إلى حين. ومنها أن يلزم أهل خيبر أماكنهم فلا يشتركوا في قتال. وقد عمل خالد بهذه الخطة، فمضى في طريق بوزاخة ثم عرج إلى اليسار قبل منتصف الطريق كأنه يريد الحملة على ديار طي، وهناك وافاه فوق 1000 من مقاتلة البطون الطائية ممن تخلى عن طليحة أو كان على نية اللحاق به بعد قليل. وقبل أن يستوي خالد في طريقه إلى بوزاخة جاءه أناس من الطائيين، فعرضوا عليه أن يكفوه حرب قيس ويعفيهم من حرب بني أسد لأنهم حلفاؤهم منذ الجاهلية. ولم يكن عدي بن حاتم على رأي قومه، فقال لخالد: لو ترك هذا الدين أسرتي الأدنى فالأدنى من قومي لجاهدتهم عليه، أفأنا أمتنع عن جهاد بني أسد لحلفهم؟ فلم يشأ خالد أن يكره أناساً على حرب من يسالمونهم ولا يتحمسون في قتالهم، وقال لعدي: لا تخالف قومك وامضي بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط، والله ما قيس بأوهن الشوكتين، امضوا إلى أي القبيلتين أحببتم. وأتم تعبئته للقتال وهو على الطريق، فجعل القبائل على ميمنته والأنصار والمهاجرين على ميسرته، وصمد هو في القلب مع فئة من هؤلاء وهؤلاء. أما طليحة فالظاهر أنه كان أحذر من أن يؤخذ على غرة، فإنه قد رصد العيون على فجاج الصحراء، فعلم بمقدم المسلمين قبل وصولهم إلى بوزاخة، وأعد العدة لكلتا الحالتين من غلبة وفرار. فعزل أكثر النساء في مكان أمين لئلا يقعن في السبي إذا دارت الدائرة عليه، وأقام حوله 40 فارسا من أشد فتيان بني أسد ليدرأوا الهجمة عنه، كأنه كان يعلم أسلوب خالد في قتاله، إذ كان قصده قبل كل قصد أن ينحي بالضربة القاضية على رئيس القوم فيفوت في أعضاد القوم جميعا بقتله أو إكراهه على الفرار. ولم يكن طليحة جباناً ينتحي عن الطعن والضرب وراء غيره، بل كان مشهوراً بالشجاعة، معروفاً عنه أنه أقسم لا يدعوه أحد إلى مبارزة إلا أجابه، ولكنه كان على شجاعته أميل إلى الحذر والحيطة منه إلى المجازفة والحماسة، وكان في هذه الخصلة نقيض نده الذي يصاوله وينازله بالسلاح والأخلاق، فكان خالد أقرب إلى المجازفة والحماسة منه إلى الحذر والحيطة. ولقد كانت لجيش طليحة مزيتان هما الكثرة والراحة، فقد كان جيشه يربو على جيش المسلمين 1000 مقاتل أو زيادة مع وفرة السلاح والركائب، وكان مستريحا في دياره على خلاف جيش المسلمين الذي كان عليه أن يلقاه بعد مسير مئات من الأميال في الأودية والجبال. ولهذا أوشك أن يفوز بيومه لولا عزمة من عزمات القيادة التي تأتي في إبانها وتدور برحى الحرب من طرف إلى طرف في ساعات معدودات. فلما التحم الجيشان ثبت طليحة وأصحابه ثبات المستميت، وكروا على المسلمين كرة عنيفة، فكشفوا الميمنة ولحقت بها الميسرة وانقضت هنيها، خيل إلى المسلمين أنهم منكسرون لا محالة. وجاء بعض بني طي إلى خالد ينصح له أن يتراجع يومه ليعتصم بجبال طي ويستدرج المرتدين إليها، فأنكر عليه نصيحته وزجره قائلا: لا أعتصم بغير الله. ثم عول على الكرة في كبة الجمع ليبلغ النصر أو يموت دونه، فأرسل فرسه وترجل مقاتلا على قدميه ليملك الحركة حيث يشاء ويبعث القدوة في قلوب صحبه، ونادى بالأنصار كأنه ذكر موقف النبي يوم حنين: يا أنصار الله، فلبوه مندفعين إليه، وثاب أبناء القبائل إلى مواضعهم، فاستحر القتال في الفريقين حتى قتل حرس طليحة جميعا، واستقر هو في دثار الكهانة يوهمهم أنه يتلقى الوحي أو ينتظر المدد من السماء. وقد كان أتباعه يحبون أن يؤمنوا به مجاملة له ومرضاة لكبرياء القبيلة في أنفسهم. فلما جد الجد أحبوا أن يروا لهذا الإيمان علامة، وسأله زعيم فزارة عيينة بن حصن وهو من أعز أنصاره وألد أعداء المسلمين: هل جاءك جبريل؟ قال: لا. ثم رجع له مستعجلا وحي السماء صائحا به، وقد نسي في غضبه أنه يخاطب على زعمه نبيا من الأنبياء: لا أب لك، أجاءك صاحبك؟ قال: لا. فصاح به: حتى متى؟ قد والله بلغ منا. فلما عاوده الثالثة خجل أن يجيبه جوابه الأول، وقال له: نعم، جاءني وأوحى إلي أن لك رحى كرحاه وحديثا لا ننساه. فسخر منه عيينة وقال: نعم، هو حديث لا ننساه. ونادى في قومه وهو مؤمن بهزيمة طليحة وإدبار أمره: انصرفوا يا بني فزارة، إنه لكذاب. وجعل طليحة يسألهم من حيرته: ما يهزمكم؟ فأجابه أحدهم: أنا أحدثك ما يهزمنا، إنه ليس رجل منا إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله، وإنا لنلقى قوما كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه. وأدرك طليحة حذره، وكان قد أعد لهذا الحذر عدته، فركب الفرس وأردف امرأته النوار على راحلة وراءه، ونجا بها وهو ينادي أتباعه: من استطاع أن يفعل هكذا فليفعل. وما زال في فراره حتى لحق بالشام.